بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ اليوم في شرح باب من أبواب هذه المنظومة المباركة، حفظ الأمان للشاطبي، باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وبيان مذاهب القراء في هذا الباب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. كما تقدم أكثر من مرة أن الباب إذا كان يختص بإمام أو براو وأمكن ذكر هذا الإمام أو الراوي في النظم، فإن الناظم يذكره باسمه صراحة. قال هنا: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح. فهذا الباب معظمه استقل به ورش، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وإن كان قد شاركه البعض لكنه لما كان هو أكثر من استعمل النقل فذكره الناظم باسمه صراحة. وهذا كما تقدم في باب الإضغام الكبير: ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري، وفي باب الرآت وفي اللامات، كلها ذكر فيها صاحب ذلك الباب. فقال هنا: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. فأمر الناظم رحمه الله تعالى بتحريك كل حرف ساكن وقع في آخر الكلمة، حرك ورش كل ساكن آخر في آخر الكلمة التي هو فيها. وكان ذلك الساكن أيضا حرفا صحيحا، يعني ليس حرف علة. أمر بتحريك هذا الحرف إذا اجتمعت فيه هذه الشروط، أن يكون ساكنا واقعا آخر الكلمة صحيحا، فأمر بتحريك هذا الحرف بشكل الهمز الذي بعده، أي حركه بحركة الهمز الذي بعده، سواء كانت فتحة أو كانت ضمة أو كانت كسرة، فإن ورش ينقل حركة تلك الهمزة إلى الساكن قبلها ويحذف ذلك الهمز. فإذا يؤخذ من النظم أن ورش لا ينقل حركة الهمزة إلى ما قبلها إلا بشروط ثلاثة، كما فهم من النظم: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح. الأول أن يكون الحرف المنقول إليه حركة الهمز ساكنا. الثاني أن يكون الحرف المنقول إليه حركة الهمز أول الكلمة آخر كلمة، والهمز الذي يليه في أول الكلمة التالية. الثالث أن يكون هذا الحرف الساكن صحيحا بأن لا يكون حرف علة. فإذا تحققت الشروط الثلاثة نقل ورش حركة الهمزة إلى الساكن قبله وحذف ذلك الهمز. مثال ذلك، وقد يكون ذلك في التنوين، فلا يمنع أن يكون ذلك في التنوين أيضا، لأن التنوين ما هو؟ هو نون ساكنة. مثال ذلك قول الله جل وعلا: كوفوا أنا حد، كوفوا وأنا حد، مثلا كوفوا وأنا حد، يقرأها كوفوا وأنا حد، ينقل حركة كوف وكف فيحرك هذه الواو متاع إلى حين فيقول متاع إلى حين متاع إلى فينقل حركة الهمزة إلى الساكن التنوين هذا فيحركه بحركة همزة يعني يقول ومتاع إلى حين ومتاع إلى حين لأي يوم أجلت فيقرأها لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت فلاحظ هنا أنه ينقل حركة الهمزة فتحة أو ضمة أو كسرة إلى ما قبلها ثم يحذف ذلك الهمز لأي يوم أجلت لأي يوم أجلت لأي يوم لأي يوم أجلت وهكذا مثلا قول الله جل وعلا من آمن هنا ساكن صحيح من يقول من آمن من آمن فنقل حركة الهمزة وهي الفتحة إلى الساكن قبلها وحذفها فيقول من آمن من آمن قول الله جل وعلا ومن آبائهم ومن آبائهم فهنا ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ويحذف الهمز فيقول ومن آبائهم ومن آبائهم كذلك فأما من أوتي كتابه من أوتي من أوتي فهنا تنطبق القاعدة وهي أن يحرك الساكن بحركة الهمز ثم يحذف ذلك الهمز فيقول وأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي وأما من أوتي كتابه بيمينه من استبرق فيقرأها من استبرق أو تاء تنيث قال الله جل وعلا وقالت أولاهم وقالت أولاهم لأخراهم فهنا أيضا يحرك الحرف الساكن بحركة الهمز ثم يحذف الهمز يقول يقرأ وقالت أولاهم لأخراهم وقالت أولاهم أن يعني الهمز هنا محرك بالضم وقالت أولاهم فهو حرك الساكن بحركة الهمز الذي بعده ثم حذف ذلك الساكن فيقرأ وقالت أولاهم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم قل تعالوا أتلوا فهنا يقرأ كذلك بفتح هذا بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وثم يحذف ذلك الهمز فيقرأ قل تعالى واتلوا قل تعالى واتلوا قل تعالوا أتلوا فيقرأها قل تعالى واتلوا حرك الساكن بحركة الهمز ثم حذف وهكذا ذواتي أكل ذواتي يكل وهكذا فإذا ورش يحرك ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها كما قال وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل همز وحذف مسهلا أي حال كونك مرتكبا الطريق السهل الصحيح قول الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس ألف لام ميم أحسب الناس فإذا قرأت لورش بتحريك هذه الميم هنا وصلتها ألف لام ميم أحسب الناس على قاعدته ألف لام ميم أحسب فهنا هناك همزة مفتوحة وقبلها ساكن صحيح وقع آخر الكلمة الأولى فننقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فتصير هكذا ألف لام ميم حسب الناس ففي هذه الحالة هذا اللفظ في مده وجهان وجه بإشباع المد على الأصل أنه مد لازم هنا فيقرأه ألف لام ميم حسب الناس نظرا لأصل مده ويقرأه بالقصر نظرا لحالة الراهنة العارضة فهو الآن محرك وسبب المد قد زال وهو السكون، فلما حركه وزال سبب المد وهو السكون نظر إلى الحالة الراهنة فيقرأه بالقصر ألف لام ميم حسب الناس، نظرا لتحرك ذلك الحرف الذي كان ساكنا، وإن لم يعتد بالعارض فإنه يمده ست حركات على ما هو أصل في فواتح السور من المد اللازم. وأما ميم الجمع عليكم أنفسكم مثلا فإنه لا نقل فيها. لماذا؟ لأنه في باب ميم الجمع هذه التي بعدها همز فإنه يصلها عليكم أنفسكم، فمذهبه في هذه الميم فإنه يصلها إذا وقع بعدها همز قطع، ولهذا فإنه لا نقل له فيها هنا، فإنه لا ينقلها، وإن كانت صورتها صورة ما ينطبق عليه النقل عليكم أنفسكم، ساكن صحيح وقع في آخر كلمة وهناك همز وقع في أول كلمة، لكن لماذا لم ينقل؟ نقول لأن مذهبه في ميم الجمع التي يكون بعدها همز قطع فإنه يصلها ويشبعها مدا على أصل قاعدته في ذلك، فيشبعها يقول عليكم أنفسكم، وهكذا في كل ميم جمع وقع بعدها همز قطع كما هو مذهبه في ذلك. قوله وإذا كان نعم، إذن فلا ينقل ورش حركة الهمزة إذا كان الحرف الأول محركا، وحرك ورش كل ساكن آخر. أما إذا تحرك ذلك الحرف الذي وقع في آخر الكلمة ووقع الهمز بعده في كلمة أخرى فلا نقل لورش في مثل ذلك، فقد اختل الشرط، اختل الشرط وهو أن يكون الحرف الواقع آخر الكلمة ساكنا. مثال ذلك قول الله جل وعلا فنتبع آياتك. فلاحظ هنا أن حرف العين هنا وقع في آخر الكلمة الأولى، وقع مفتوحا وبعده همز، فلا نقل فيه لورش، فقد اختل فيه شرطه وهو أن يكون الحرف الواقع آخر الكلمة الأولى ساكن، فهنا وقع مفتوحا فقد اختل الشرط فلا نقل فيه. فيه آيات بينات، فيه آيات، تلاحظ أن هذه الهاء هنا محركة بالكسر وقعت في طرف الكلمة والهمز بعدها آيات، فلا نقل في مثل هذا لأن من شرطه أن يقع الحرف في آخر كلمة ساكنا والهمز بعده. وأما إذا وقع الحرف محركا فلا نقل فيه في نحو ذلك. وإذا كان هذا الحرف ساكنا ولكنه وقع في وسط الكلمة، قوله وحرك الورش كل ساكن آخر، لكن ما الحكم لو كان هذا الساكن وقع في وسط الكلمة؟ نحو مثلا قرآن، فهنا هذا الساكن صحيح ساكن صحيح وبعده همز، لكن وقع في وسط الكلمة، ومن شرط نقل ورش حركة الهمزة إلى الساكن قبلها أن يكون الساكن واقعا في طرف الكلمة والهمز بعده في أول كلمة تالية. فقرآن هنا لا ينطبق عليه قواعد ورش التي قال فيها وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح. كذلك الظمآن، وكالقرآن وظمآن ومسؤولة ونحو ذلك. وإذا كان هذا الحرف ساكنا ووقع آخر الكلمة ولكن لم يكن صحيحا ولا حرف لين، فحرف اللين يعامل معاملة الساكن الصحيح، ألفوا آباءهم مثلا، فحرف اللين يعامل معاملة الساكن الصحيح في جواز نقل حركة الهمز إليه وحذفها. وأما الذي لا يعامل كذلك هو حرف المد، فحرف اللين عامله معاملة الساكن الصحيح في جواز نقل حركة الهمز إليه وحذف ذلك الهمز. تقول هذا حرف اللين؟ نعم نقول يجوز، حرف اللين يجوز. فالممتنع إنما هو حرف المد. فإن كان حرف مد فلا تنقل إليه حركة الهمزة، مثال ذلك بما أنزل إليك، بما أنزل، هذا حرف مد هنا، بما أنزل. قولوا آمنا، قولوا آمنا. وفي أنفسكم، فلاحظ هنا ما أمر الله به أن يوصل، به أن يوصل، فهذا ونحوه مما وقع فيه حرف المد في طرف الكلمة والهمز بعده في طرف الكلمة الأخرى، فإنه لا تنطبق عليه قواعد ورش فلا ينقل إليه. فإذا كان الساكن حرف مد واقعا في طرف الكلمة والهمز بعده في أول كلمة التالية، فإنه لا تنطبق عليه قواعد ورش فلا ينقل إليه، وذلك لأن حرف المد بمنزلة المتحرك، وذلك لأن حرف المد بمنزلة المتحرك فلم ينقل إليه كما لم ينقل إلى حرف متحرك. العلة في هذا في عدم النقل إلى حرف مد لأنه بمنزلة المتحرك، فكما أن لم ننقل حركة الهمزة إلى الحرف المتحرك قبلها، فكذلك لا ننقل حركتها إلى حرف المد لأنه بمنزلتها. فيكون حرف اللين إذن داخل. إذن فهذه صور الهمز الذي ينقل ورش حركته إلى الساكن قبله، أن يكون ساكنا صحيحا وأن يكون واقعا في طرف الكلمة، ورش كل ساكن آخر صحيح، ساكن آخر صحيح، شروط ثلاثة. وقلنا يجوز، وقلنا يدخل أيضا معنا حرف اللين فإنه داخل، وأما الذي استثني فهو حرف المد. حرف المد كما مثلنا في بما أنزل إليك ونحوه فإنه غير داخل في هذه القاعدة، وكما قلنا العلة في ذلك قالوا لأنه بمنزلة متحرك، فكما أن لا ننقل حركة الهمزة إلى الحرف المحرك قبلها، فكذلك لا ننقل حركة الهمزة إلى الحرف حرف المد الساكن الواقع قبل الهمزة. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: وعن حمزة في الوقف خلف، وعن حمزة في الوقف، وعن حمزة في الوقف خلف. انتقل الآن لبيان مذهب أحد القراء وهو حمزة، الإمام حمزة، فأراد هنا أن يبين مذهب حمزة فيما ينقل ورش إليه حركة الهمزة مما سبق بيانه، فقال هنا: وعن حمزة في الوقف. اختلف الرواة عن حمزة في الوقف على الكلمة التي ينقل ورش إليها حركة همزتها وهو الساكن قبلها، فروى بعضهم فيها النقل كقراءة ورش. وعن حمزة في الوقف خلف، إذا وقف على مثلا من آمن يقرأ من آمن، من أوتي إذا وقف عليها. وعن حمزة في الوقف شرط هنا أن يكون واقفا عليها لا واصلا لها، بخلاف قواعد ورش فإن النقل يكون في حال الوصل والوقف، بينما الحكم هنا لحمزة قال وعن حمزة في الوقف خلف. فإذا وقف على ما ينقل ورش حركة الهمزة إليه ورد الخلاف عنه، فبعض النقلة نقل عنه جواز النقل فيما ينقل ورش حركة الهمزة إليه كما قلنا بشرط أن يكون واقفا عليها. منى منى منوتي وهكذا في كل ما تقدم. وعن حمزة في الوقف خلف. وروى عنه البعض الآخر ترك النقل وتحقيق الهمز من آمن. ففي هذا فيما ينقل ورش حركة الهمز إليه ورد عن حمزة وجهان: وجه بالنقل كقراءة ورش، ووجه بالتحقيق من آمن. فيقف إذا وقف ولابد أن يقف من آمن، أو يقرأ من آمن، فله وجهان في حال الوقف على ما ينقل ورش حركة الهمز إليه. وروى عنه البعض ترك النقل وهو التحقيق، فالضمير في وعنده يعود إلى الساكن الصحيح. وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده روى خلف ثم قال وعنده يعود إلى الساكن الصحيح الذي ينقل ورش حركة الهمزة إليه، والمعنى روى خلف عن حمزة عند هذا الساكن في حال وصل الكلمة في التي آخر هذا الساكن بالكلمة التي أولها سكتا قليلا. قوله وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، وعنده أي عند هذا الساكن. وعنده روى خلف، خلف هو أحد الرواة عن حمزة. وعنده روى خلف في الوصل، في الوصل سكتا مقللا. فلاحظ هنا قوله في الوصل، أما في حال الوقف فتقدم أن له إما النقل وإما التحقيق من قوله وعن حمزة في الوقف حمزة بكامله، وعن حمزة في الوقف خلف، فيما ينقل ورش حركة الهمز له فإنه ينقل، والخلف الآخر ما هو؟ التحقيق. ثم قال هنا وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، أي وعند هذا الساكن الذي ينقل ورش إليه حركة الهمزة روي عن خلف عن حمزة أنه يسكت عنده سكتة خفيفة في حال وصله، في حال وصله. من آمن وعمل صالحا، من آمن وعمل صالحا، فهذه سكتة هنا خفيفة. متى؟ في حال وصل هذا الساكن بما بعده. وهذا معنى قوله وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، أي سكتا قليلا، والسكت من غير تنفس. والسكت إذا سكت سواء في عند حمزة بكامله أو عند خلف فإنه يسكت سكتا من غير تنفس، كما قال الناظم وسكتهم المختار دون تنفس، فالسكت بمقدار حركتين، ومقداره حركتين: من آمن وعمل صالحا، من آمن وعمل صالحا. فهكذا وكما قلنا يكون بغير تنفس، لا تنفس في السكت الذي في هذا الباب ونحوه. قال وعنده يعود على الساكن الصحيح الذي ينقل ورش حركة الهمز إليه، والمعنى روى خلف عن حمزة عند هذا الساكن في حال وصل الكلمة التي في آخرها ذلك الساكن بالكلمة التي أولها الهمز سكتا قليلا، على هذا الساكن بأن يسكت عليه قبل النطق بالهمزة سكتة قصيرة بدون تنفس، وسواء وقف على الكلمة التي أولها الهمز وسواء وقف على الهمزة التي أولها الهمز. من آمن سواء وقفت على هذه الكلمة من آمن سواء وقفت على هذه أو وصلتها. فقوله هنا أو وصلها بما بعدها، فليس المراد الوقف على ما قبل الهمز، بل المراد الوقف على ما فيه الهمز حتى يتحقق السكت. ولو وقفت على من فقط وحدها فلا يتحقق السكت، فلا بد من وصلها بالهمز الذي بعدها سواء وقفت على الكلمة أو وصلتها بما بعدها. فإذن لا يتحقق السكت إلا بوصل الساكن بالهمز، وسواء وقفت على اللفظ الذي في همز أو وصلته بما بعده فالسكت هنا قد تحقق. فليس المراد بالوصل هنا وصل الكلمة التي أولها الهمز أو أن تبدأ بآمن وعمل صالحا، لا، فإنما أن تصل الساكنة بالهمز بعده. فلا بد من اجتماع هذه وهو وصل الساكن بالهمز. فإن شئت وقفت على هذا اللفظ من آمن أو وصلت تقول من آمن وعمل صالحا، وسواء كان هذا الساكن منفصلا عن الكلمة التي فيها الهمز نحو من آمن عذاب أليم. أما لو وقفت وقلت عذاب أليم وكذا ثم بدأت بأليم فلا سكت، لا يتحقق السكت إلا إذا وصل الساكن بالهمز الذي بعده، لا بد من هذا. وكذلك الأولى والآخرة، قالوا الأولى لام التعريف هنا وإن كانت منفصلة لكنها في رسمها متصلة. الأولى فهي في الحقيقة منفصلة، لام التعريف مستقلة، ولكن في رسمها هي متصلة باللفظ الذي هي فيه فاعتبرت كأنها كلمة منفصلة. الآخرة الأولى وهكذا، فلا تعامل على أن الهمز وقع وسط الكلمة مثل القرآن ونحو ذلك. فاللام هنا لام التعريف إنما عملت على أنها وإن كانت متصلة رسما لكن أصلها في اللفظ أنها منفصلة، فعملت على هذا الوجه على أنها منفصلة عن اللفظ الذي هي فيه وإن اتصلت به رسما. فقول النظم وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، ثم قال ويسكت في شيء وشيئا. ويسكت هنا ضمير عائد إلى خلف، ويسكت في شيء وشيئا بمعنى أن خلف وهو الراوي عن حمزة يسكت على لفظين أيضا إضافة إلى الساكن المفصول الذي ينقل ورش حركة الهمز إليه، فإنه يسكت عند لفظين وهما لفظ شيء المرفوع والمجرور وشيئا المنصوب. ويسكت في شيء وشيئا، ونص على هذين اللفظين شيء لأنه يحتمل المرفوع والمجرور فخطهما واحد. ولو قال ويسكت على شيء وسكت لم يعلم أنه يسكت على شيئا المنصوب، ولهذا نص على هاتين الصورتين، صورة المرفوع والمجرور وصورة المنصوب، حتى يعم كل أنواعه. وإلا كما قلت لو قال ويسكت على شيء أو سكت أو قال وجدت على شيئا وسكت لم يعلم منه باقي الأقسام، فلهذا نص على هذا. وهذا مثله في الشاطبية كثير كما سيأتي، وجزء وجزءا صف يعني شعبة عن حمزة يقرأ ما كان منه مرفوعا أو ما كان منصوبا، ولهذا نص عليه قال وجزء وجزءا، مع أنه لو قال جزء لكفى، لكن كما قلت احتاط الناظم لهذه الصور حتى لا يظن أن باقي الصور غير داخل، فقال ويسكت في شيء وشيئا، فشمل ذلك المرفوع في صورة شيء والمجرور، وشمل ذلك أيضا ما كان منصوبا. ويسكت في شيء وشيئا، فخلف عن حمزة روي عنه أنه يسكت زيادة على ما نقل عن ورش في هذين اللفظين، وهما كما نلاحظ توسط الهمز فيهما، فلا تنطبق قواعد ورش عليهما، شيئا أو شيء شيئا، إن الله على كل شيء إن قدير شيئا، فهكذا. ففي حال الوصل، الكلام هنا في حال الوصل، ويسكت في شيء وشيئا. فقول الناظم رحمه الله وكذلك روي عن خلف عن حمزة السكت على ما لم ينقل فيه ورش، نعم لم ينقل ورش في لفظ شيئا وشيئا، لا المرفوع ولا المجرور ولا المنصوب، سواء كان مرفوعا أو مجرورا، ولفظ شيئا المنصوب في حال وصل هذين اللفظين بما بعدهما، في حال وصل هذين اللفظين بما بعدهما، في حال وصل هذين اللفظين. وذكرنا علة تنوعه في اللفظ في شيء وشيئا، وهذا مذهب أبي فتح فارس عن خلف. وعلى هذا المذهب لا سكت لخلاد في موضع مما ذكر، لا في الساكن المفصول نحو من آمن، ولا في شيء وشيئا، وعن لأنه لم حتى الآن لم يرد له ذكر في السكت خلاد. وعن حمزة بوقف خلف، هنا هذا اللفظ هنا الخلف هنا دائر بين النقل وبين التحقيق في قول الناظم هنا، وعن حمزة بوقف خلف حمزة بكامله، في هذا اللفظ هنا الخلف دائر بين النقل وبين التحقيق. ثم انتقل وقال وعنده روى خلف في وقصه سكتا مقللا، الكلام لخلف، روى خلف السكت في المفصول في نحو من آمن، ويسكت في شيء وشيئا أي خلف. إذن حتى الآن لم يرد لخلاد ذكر في السكت لا في المفصول ولا في شيء وشيئا، وهذا مذهب أبي فتح فارس عن خلف. وعلى هذا المذهب لا سكت لخلاد في موضع مما ذكر، نعم لا سكت لخلاد في موضع مما ذكر، لأنه حتى الآن لم يرد له اسم في هذا. قد تقول قول الناظم وعن حمزة بوقف خلف، ألا يدخل هنا؟ لا ما يدخل هنا، لأن هذا الخلف دائر بين النقل وبين التحقيق، فقد يشكل عليك هذا، قد يشكل عليك قول الناظم وعن حمزة بوقف خلف ألا يدخل خلاد هنا في السكت، يقول لا، لأن هذا معطوف على النقل الذي ورش، فالخلف هنا دائر بين النقل الحمزة بكامله، حمزة بكامله والتحقيق، نعم وهذا لخلاد هنا النقل. وأما السكت فحتى الآن لم يرد له ذكر فيه. ثم قال ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ويسكت في شيء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا، ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة بكامله، وشيء وشيئا لم يزد. قال النظم هنا معناه أن بعض أهل أداء وهو طاهر بن غلبون قرأ عن حمزة من روايتي خلف خلاد، لأنه قال وبعضهم لدى اللام تعرف عن حمزة، حمزة براويه خلف خلاد، روايتي خلف خلاد السكت على لام التعريف على أل، على أل الأرض الآخرة، فهذا هنا وبعضهم قوله وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيء لم يزد. فبعض النقلة روى عن حمزة أي عن حمزة بكلا راويه خلف خلاد، روى عنه السكت على أل وسكت على شيء وشيء، وعلى شيء مرفوع وشيء مجرور وشيء منصوب كذلك، عند وصل شيء وشيئا كذلك بما بعده لم يزد كما قال الناظم، وشيء وشيء لم يزد أي بمعنى لم يأتي الساكن المفصول نحو من آمن، لم يزد حتى لا يدخل الساكن المفصول، فلا يسكت على الساكن المفصول نحو من آمن. نعم قلنا هنا لم يزد قيد هذا حتى لا يدخل لفظ من آمن على لفظ أل وشيء وشيء. بعض النقلة بعض الرواة روى عن حمزة بكامله راويه السكت على لفظ أل وعلى لفظ شيء مرفوع مجرور وعلى لفظ شيئا. قال الناظم هنا لم يزد، فلم يجد هذا الراوي عن حمزة السكت على لفظ الساكن المفصول نحو من آمن المتقدم لخلف، عذاب أليم ما يدخل معنا كذلك، ما يدخل معنا هنا. وهناك شاهد يقول روى أبو الفتح كل السكت عن خلف، وعند خلاد ترك السكت قد أثر. روى أبو الفتح كل السكت عن خلف، كل السكت في الساكن المفصول في أل وشيء، وهكذا قال هنا مذهب أبي فتح. روى أبو الفتح كل السكت عن خلف، وعند خلاد ترك السكت قد أثر في كلها كذلك. وطاهر نجل غلبون روى لهم السكت في أل وشيئه فخذه مبتدرا. وطاهر نجل غلبون روى لهما أي خلف خلاد السكت في أل وشيئه، محل اتفاق، السكت في أل وشيئه فخذه مبتدرا. قوله ويؤخذ من هذا أن خلف يسكت على أل وشيء وشيء على المذهبين، على مذهب طاهر بن غلبون وعلى مذهب أبي فتح، ويؤخذ من هذا أن خلف يسكت على أل وشيء على المذهبين، ويسكت على المفصول على المذهب الأول على مذهب أبي فتح، ويسكت على المفصول على المذهب الأول، وعنده روى خلف في المفصل سكتا مقللا في هذا الشطر الثاني هذا. وعنده روى خلف في المفصل أي عند ما الذي ينقل ورش إليه في المفصول، ويسكت على المفصول على المذهب الأول، ولا سكت له فيه على المذهب الثاني. وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيء لم يزد، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيء لم يزد على ذلك، حمزة بكامله هذا المذهب الثاني، فلا سكت فيه في المفصول لخلف. قوله لم يزد أي لم يرد فيه سكت لحمزة بكامله براويه فيما نقل ورش إليه مثل نحو من آمن. قصد هنا أن يخرج هذا اللفظ من آمن ونحوه لم يزد ولا سكت فيه على المثل الثاني، فحينئذ يكون له في الساكن مفصول وجهان: السكت على المذهب الأول هذا خلف، فيكون له وجهان: السكت على المذهب الأول من قوله روى خلف وعنده روى خلف فصل سكتا مقللا، وتركه على المذهب الثاني من قوله وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيء لم يزد. ركز على كلمة الفضية لم يزد، هذه فإنه أراد أن يخرج بها السكت على السكن المفصول. إذن كما قال فحينئذ يكون له في الساكن المفصول وجهان: السكت على المذهب الأول وعن من قوله وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. عنده قلنا الضمير هنا يعود إلى الساكن الذي نقل ورش حركة الهمزة إليه، ثم قال فحينئذ يكون له في الساكن مفصول وجهان: السكت على المذهب الأول وتركه على المذهب الثاني، ويكون له في أل وشيء السكت على المذهبين، ويكون له على المذهبين السكت المذهب الأول من قول الناظم وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيء. هذا المذهب الأول، هذا المذهب الأول وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا. والمذهب الثاني قوله وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمز تلا وشيء وشيئا، فدخل إذن كما قال ويكون له في أل وشيء وشيئا السكت على المذهبين، هذا خلف. السكت على المذهبين في المذهب الأول وفي المذهب الثاني، فإن أل وشيء لهما له فيهما السكت قولا واحدا. وكما قلنا الدليل على المذهب الأول في قوله وعن حمدة في الوقف خلف وعنده، هذا في النقل لا زال كلام، وعنده هنا يبدأ من هنا وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا وشيء وشيء، ويدخل في هذا هنا أل، وعنده هنا هذه يدخل فيها أل لأنها من الساكن مفصول كما قلنا. هذا من المذهب الأول. المذهب الثاني له وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا، حمزة بكامله، فإذن خلف دخل في الأول ودخل في الثاني في لفظ أل وشيء، فكما قال خلف يسكت على أل وشيء في المذهبين. وأما خلاد فلا سكت له مطلقا على المذهب الأول، لا في المفصول ولا في أل وشيء. من أين أخذتم ذلك؟ أخذناه من قوله وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيء، فلم يرد له هنا ذكر في المفصول. وعنده روى أي عند المفصول، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، سكت عن خلاد، وشيء وشيء خلاد ما له ذكر. وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيء لم يزل، وبعضهم أي بعض الآخر لم يرد عنه السكت. إذن وأما خلاد فلا سكت له مطلقا على المذهب الأول, وله السكت على أل وشيء وشيئا فقط على المذهب الثاني. المذهب الثاني الذي قال فيه وبعضهم لدى اللام تلا عن حمزة تلا وشيء وشيئا, فإذا خلاد على المذهب الأول لا سكت له لا في المفصول ولا في أل وشيء, في المذهب الثاني له السكت على أل وشيء وشيئا فقط. وحينئذ ليس له سكت في الساكن المفصول على المذهبين, وحينئذ فلا سكت له من آمن, لا سكت لخلاد في مثل هذا من آمن من أوتي, فلا ذكر له لا في هذا ولا في هذا. فإذا خلاد لا سكت له في الساكن المفصول من آمن ونحو ذلك فلا سكت له فيه, ولو لم يذكره الناظم في أل وشيء لدخل في الساكن المفصول, لكنه ذكر حمزة بكامله. فإذا في الساكن المفصول غير أل فإنه لا يسكت. من آمن من أوتي ليس لخلاد هنا سكت في هذا, فإنه لم يذكره في الشطر الأول ولا في الشطر الثاني ولا في الثالث. وحينئذ ليس له سكت على الساكن المفصول في المذهبين, وهذا كما قلنا كما قال ناظم روى أبو الفتح كل السكت عن خلف, وعند خلاد ترك السكت قد أثر. وطاهر نجد غلبون روى له ما السكت في أل وشيئه فدخل هنا خلاد فخذه مبتدرا. الناظم هنا المدفع أيضا ذكر البيات هنا قال وشيء وألب السكت عن خلف بلا خلاف وفي المفصول خلف تقبل, يعني خلف. وخلادهم بالخلف في أل وشيئه ولا شيء في المفصول عنه فحصل. أبيات جميلة ولا شيء عنه في المفصول, في المفصول نحو من آمن, ولا سكت عنه في المفصول عنه فحصل. إذن تحصل من هذا أن خلف يسكت على أل وشيء قولا واحدا, وأن وفي المفصول له الخلاف, وأما خلاد فيسكت على أل وشيء في المذهب الثاني, وأما المذهب الأول فلا سكت له, وأما الساكن المفصول فلا سكت له لا في الأول ولا في الثاني. يقول الشارح هنا ويستفاد من جميع ما ذكر أن خلفا إذا وقف على نحو من آمن عذاب أليم ونحوهما كان له أوجه ثلاثة: النقل, كلام الشارح هنا واضح جميل, قال ويستفاد من جميع ما ذكر أن خلف إذا وقف على نحو من آمن, ساكن مفصول هذا من آمن, عذاب أليم ونحوهما كان له أوجه ثلاثة: النقل من قوله وعن حمدة في الوقف عنده في الوقف خلف, وعن حمزة في الوقف خلف, وعن حمزة كما قلنا هو دائر بين النقل وبين التحقيق. هذا الشطر الأول هنا دائر بين النقل لأنه معطوف على نقل ورش والتحقيق, والسكت على مذهب أبي الفتح وتركه على مذهب ابن غلبون, والسكت على مذهب أبي الفتح. وعنده روى خلف في البصري سكتا مقللا, وعنده روى خلف في البصري عنده أي عند الساكن المفصول هذا, وعنده روى خلف في البصري سكتا مقللا وتركه على مذهب ابن غلبون. فالخلاف الذي ذكره الناظم في قوله وعن حمص الوقف خلف دائر بين النقل وتركه, فالخلاف الذي ذكر الناظم في قوله وعن حمص الوقف خلف دائر بين النقل والتحقيق وتركه, وتركه صادق بالسكت وعدمه. وإذا وقف على الأولى الآخرة الأرض الإنسان ونحو هذا كان له وجهان فقط: النقل من البيت الأول والسكت. فالنقل من قوله وعن حمزة بن زخف خلف. والسكت مما علم من المذهبين روى خلف بوصف سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيء وبعضهم. فإذا خلف في الساكن المفصول له النقل والسكت والتحقيق، وفي أل وشيء له السكت والنقل، وفي أل وشيء وفي أل السكت والتحقيق. كان له وجهان فقط وهما النقل والسكت. النقل كما قلنا أخذ من الشرط الأول، وعن حمزة بوقف خلف. والسكت روي له من قوله وعنده روى خلف ويسكت في شيء وشيء وبعضهم لدى اللام للتعريف. فالشاهد أن خلف عن حمزة في الساكن المفصول له أوجه ثلاثة: من آمن، من آمن، من آمن. سكت النقل أولا، ثم التحقيق، ثم السكت. النقل من آمن، السكت من آمن، التحقيق من آمن. فإذا جاء إلى لام التعريف نحو الأرض ووقف عليها السماء والأرض، السماء والأرض، السماء والأرض، السماء والأرض، فالنقل ثم السكت. ففي نحو أل النقل وجه الثاني عنه هو السكت. وأما خلاد فله عند الوقف على من آمن وجهان فقط: النقل وتركه من غير سكت، النقل وتركه من غير سكت. النقل له أخذ له من قوله وعن حمزة بالوقف خلف، وعن حمزة كما قلنا دائما بين النقل وبين التحقيق، هذا الشاهد هنا وعن حمزة بالوقف خلف، فهذا هنا الخلف دائما بين النقل وبين التحقيق، وهذا حمزة بكامله. إذن خلاد دخل في هذا، فله من آمن له فيه النقل. هل له سكت؟ لا، له التحقيق. أما السكت فقد نقل عن خلف لأن الناظم قال وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، ما قال حمزة بكامله، قال خلف. وعنده أي ما ينقل ورش إليه حركة همزتي روى خلف في الوصل سكتا. فإذن لا دخل خلاد في هذا، فخلاد في نحو من آمن يقف عليه بالنقل تبعا لشيخه بكامله. وجه الثاني عنه التحقيق لأنه لم يذكر له في سكت، من آمن، من آمن. وجهان فقط: النقل وتركه من غير سكت إذا سكت له في المفصول على المذهبين. فلا سكت لخلاد في المفصول على المذهبين، لا مثل أبي فتح ولا بمثل ابن غلبون. فإذن إذا وقف خلاد على نحو هذا، على نحو من آمن، من أوتي ونحو ذلك، فنقف عليه بالنقل تبعا لشيخه بكامله، وبالتحقيق تبعا له هو، لأنه لم ينص له على السكت بخلاف خلف، فقد نص له بالسكت عليه. وإذا وقف على الإنسان ونحوه كان له بحسب ما تقدم أوجه ثلاثة: النقل والسكت وتركه، وهو التحقيق. فقد ذكرنا أن خلف إذا وقف على نحو الأرض هذه ليس له فيها إلا النقل والسكت، وأما خلاد فرد عنه النقل والسكت والتحقيق. والتحقيق قال الشارحون: ولكن المحققين على منع الوجه الثالث وهو التحقيق. إذن يقف بوجهين وهما النقل والسكت. الوجه الثالث يعني ظاهر ظاهره جوازه له، ولكن قراءة كما قال ووجوه القراءة قال لخلاد المحققين من القراء والرواه على أن وجه التحقيق له في أل لا يقرأ له به، فإذن يبقى وجه النقل ووجه السكت، ولكن المحققين على منع الوجه الثالث والاقتصار على النقل والسكت فيكون كخلف في نحو أل، فيكون في نحو كخلف في نحو أل في أن له فيه النقل والسكت. وإذا كنت تقرأ لخلف أو لخلاد بالسكت على شيء على أل وشيء ووقفت على نحو الأرض فلك وجهان لكل من خلف خلادهما النقل والسكت. إذا وقفت على أل وشيء ثم وقفت على نحو الأرض سكن الأرض فلك وجهان وهما النقل والسكت لكل منهما. وإذا أما يتقى لخلاد بترك السكت على أل وشيء ووقفت على نحو الأرض فليس لك عند الوقف إلا النقل. كل حال هذه أوجه من باب التحيرات، من باب التحيرات إذا كنت تقرأ كذا فلك كذا. المهم عندنا هنا أن نضبط مذهب كل منهما، فمذهب كما قلنا خلف وخلاد في أل فإنهما إذا وقف عليه لهما فيها النقل ولهما السكت. وأما الساكن المقصود نحو من آمن إذا وقف عليه خلف كما قلنا له فيه أوجه ثلاثة، وجه بالنقل ووجه بالسكت ووجه بالتحقيق. وأما خلاد فليس له فيه إلا وجهان وهما النقل والتحقيق. وأما أل فهذه فلهما كلاهما السكت النقل والسكت. أما باقي التحريرات إن قرأ بكذا ووقف على كذا فهذا أمر زائد على المعلوم، وكما قلنا يعلم ذلك عند قراءتي. يقول النظم بعد هذا نعم ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا، ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا له آلان المستفهم بها في سورة يونس الآن، وقد هذه في سورة يونس هذا يقولون المستفهم بها حتى يخرج لفظه قالوا الآن جئت بالحق في البقرة هناك، فالآن هنا المستفهم بها في سورة يونس حتى يخرج لفظ الآن آلان في غيرها كما بقوله جل في البقرة قالوا الآن جئت بالحق، فهذا غير داخل معنا هنا. قول النظم ولنافع لدى يونس فقيدها بيونس آلان بالنقل نقلا، فذكر أن نافع بكامله نافع براويه قالون وورش قرأ هذا اللفظ الآن وقد عصيت قبل والثاني معه كذلك لهم نقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها وحذف الهمز الآن الآن الهمزة الثانية هذه الآن فينقلون حركة الهمزة الثانية إلى اللام قبلها ويحذفون الهمزة نافع بكامله. ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا، فقراءة نافع بكامله في لفظ يونس نقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها آلان وقد عصيت قبل، فقوله لكن قوله ونافع لدى يونس معلوم أن مذهب ورش هو النقل، فلماذا قال ونافع بكامله؟ قال لو ذكر أن قالون ينقل لظن أنه قد انفرد بهذا الموضع وحده، فأراد أن يذكر الإمام بكامله ومعلوم أن مذهب ورش هو النقل، فلو لم يذكره لما كان هناك لما كان خافيا علينا أن مذهب ورش هو النقل، لكن قال من باب التأكيد وحتى لا يظن أن هذه لفظ الآن هنا انفرد قال بالنقل فيها ذكر الإمام بكامله. ولهذا قال ولنافع لدى يونس، فأراد أن لا يشكل عليك الأمر فتعلم أن الإمام براويه قرأ هذا اللفظ بنقل حركة الهمزة الثانية إلى اللام وحذف الهمز آلانا آلانا آلانا. وكما تقدم معنا أن هذا اللفظ فيه أصل الهمزة هنا في أصلها آنا، أصل هذا اللفظ آنا، دخلت عليه لام التعريف آل لام التعريف، ثم دخلت عليه همزة الاستفهام، فأصل اللفظ هنا آنا، ثم أدخلت عليه لام التعريف آل، ثم أدخلت عليه همزة الاستفهام آل آنا. ولهذا للقراء جميعا فيه أوجه ثلاثة، فالذي يهمنا هنا قالون وورش. إذن قول الناظم ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقل أن الإمام نافع رحمه الله تعالى قرأ لفظ آلان الواقع في يونس بنقل حركة الهمزة الثانية إلى اللام وحذف هذه الهمزة فيقرأ آلانا. بقي المد الأول هذا فإن لهم فيه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يمد الهمزة آلانا، لأن حركة الهمزة التي نقلت إلى اللام عارضة، فأصل المد هنا مد لازم، فإذا نظر إلى الأصل مد ولم يعتبر حركة الحركة العارضة فآلانا، أو أن يقرأ بقصرها نظرا للحركة الراهنة العارضة آلانا، لأن حرف اللام قد تحرك فلا موجب لمد، فإذا يقول آلانا، أو أن يسهل الهمزة الأولى آلانا آلانا. لكن ورش إذا قرأ ورش هذا قالون، لكن إذا قرأت ورش فأشبعت المد الأول فلك أوجه بدل هناك في آلانا لانا، هذه بدل أوجه، فهنا بدل مغير بالنقل، البدل قد يكون محققا وقد يكون مغيرا بالنقل، قد يكون مغيرا بحرف آخر، فهنا مغير بالنقل مثل منامنا، هذا وجه بدل هنا عندنا بدل هنا منامنا، هذا وجه بدل، يعني ورش هنا له أوجه بدل الثلاثة فيه وهو مغير بالنقل. فآلانا هذه لو أشبع المد في له أوجه ثلاثة في البد في البدل بعدها، فاقرأ آلانا وقد عصيت، أو يوسط البدل مع المد الأول آلانا وقد، أو يقصره آلانا وقد عصيت. فهذه أوجه ثلاثة، أوجه بدل الثلاثة على المد في هذه، فهناك أوجه ثلاثة في أوجه البدل الثلاثة على وجه المد في الأول في الهمز الأول. الوجه الثاني له إذا سهل، فإذا سهل أيضا أوجه الثلاثة أهلانا أهلانا أهلانا، هذه ستة أوجه، ستة أوجه، ثلاثة منها على وجه الإشباع وثلاثة على وجه التسهيل. وجه السابع إذا قرأ بقصر الأولى فإنه يقصر الثانية آلانا وقد عصيت، فيتحصل من ذلك سبعة أوجه. هذا طبعا إذا كانت آلانا غير متصلة ببدل قبلها أو بدل بعدها، وإلا فيها خمسة صور ستأتي إن شاء الله في محلها في سورة يونس. فهذه هنا آل آن منقطعة عن بدل قبلها وعن بدل بعدها، فقط النظر إليها هي وحركتها. فهذا معنى قول النظر هنا: ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا. فإذا مذهب نافع في هذا اللفظ هو النقل، وقد عرفنا مذهب كل من الراويين، مذهب كل من ورش وقالون في الهمزة الأولى، وأما نقل الهمزة الثانية فهو معلوم كما ذكرنا. قال النظم رحمه الله تعالى بعد هذا، قال: وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم، والبدء بأصف الضلال قالون والبصر وتهم زواوه لقالون حاذ النقل بدا وموصلا، وتبدأ بهمز وصف النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. قول النظم رحمه الله تعالى: وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا. لفظ عادا في سورة النجم وأنه أهلك عادا الأولى، وأنه أهلك عادا الأولى، هذا اللفظ قال النظم فيه: وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر لمن كاسيه ظللا، وهم ابن عامر وابن كثير وأهل الكوفة. فابن كثير وابن عامر وأهل الكوفة يقرؤون بإسكان هذه اللام وكسر التنوين، وأنه أهلك عادا الأولى هكذا، وأنه وكل على أصله في المد، وكل على أصله في المد، وأنه هذا مد هنا كل على أصله، وأنه أهل، فاللفظ هنا قصدنا هو اللفظ هنا، وأنه أهلك عادا الأولى. وقول عادا بإسكان لامه عادا وكسر التنوين، وأنه أهلك عادا الأولى، هذا معنى قوله: وقول عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر، وتنوينه بالكسر كسر التنوين لمرغوز لهم لابن كثير وابن عامر وأهل الكوفة وكل على أصله. وأدغم باقيهم، باقي قراء قال يدغمون، بقي معنا من قراء السبعة اثنان وهما نافع وأبو عمرو، بقي من قراء السبعة اثنان وهما نافع وأبو عمرو، قال: وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم. وقل عاد الأولى وأدغم باقيهم، فنافع وأبو عمرو يقرؤون بالإدغام. وقل عاد الأولى، وهذا معنى قوله: وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم. هذه اللفظة فيها أولا لقالون أنه يقرأ بهمزة ساكنة بعد اللام مع الإضغام، وأنه أهلك عاد اللؤلاء، أنه أهلك عاد اللؤلاء. فإذا مذاهب القراء كما ذكرنا ابن كثير وابن عامر أهل الكوفة يقرؤون وأنه أهلك عاد الأولى. فإذا جئنا لنافع وأبي عمرو يقرؤون بإضغام يضغمون هذه فقرؤونها بإضغام، وأنه أهلك عاد الأولى، هذه مذاهبهم في حال الوصل. وأما قالون فله همز ساكن بعد اللام مع النقل والإضغام كذلك، وأنه أهلك عاد اللؤلاء، وسنبين مذاهبهم في حال الوصل والوقف عليها غدا إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.